فأما الأئمة وفقهاء الحديث فإنهم يتبعون الحديث الصحيح حيث كان، إذا كان معمولا به عند الصحابة ومن بعدهم أو عند طائفة منهم. فأما ما اتفق السلف على تركه، نعم، فأما ما اتفق السلف على تركه فلا يجوز العمل به، لأنهم ما تركوه إلا على علم، لا يعمل به، يعني لوجود مانع، لوجود مانع فيه يمنع من الأخذ به كنسخ، وإن لم نقف نحن على دليل النسخ، نعم، ونحو ذلك. نعم، قال عمر بن عبد العزيز مثل حديث قتل شارب الخمر في الرابعة، مثل حديث قتل شارب الخمر في الرابعة، فإن شرب في الرابعة فاقتلوه، في الترمذي وغيره. اتفق السلف على عدم العمل به، فاتفاق السلف على عدم العمل بشيء من هذه النصوص أو الأحاديث لا يكون ناسخا، وإنما يكون دليلا على وجود ناسخ وإن جهلناه نحن. والناسخ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جيء إليه بشارب الخمر أكثر من مرة، الثالثة الرابعة، ولم يقتله، وإنما ضربه صلى الله عليه وسلم وحده جلده، فدل ذلك على أن هذا الحديث منسوخ. نعم، فإذا اتفق السلف على ترك نص، ترك العمل به، فإننا ينبغي أن نتريث، ويكون حينئذ مخالفتهم في هذا شذوذ، مخالفتهم في هذا الباب تسمى إيش؟ شذوذ في الفقه، تسمى شذوذا فقهيا، لأنه ما يمكن يطبق السلف على ترك شيء إلا وعندهم فيه دليل يمنع من الأخذ به. فينبغي أن نحتاط وأن نحترز وأن نتأنى ونبحث عن المانع لهم من تركهم العمل بهذا الدليل ولو كان صحيحا. نعم.